الو الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ محمد بن عثيمين. اي نعم. كيف حالك طال عمرك؟ الله يحفظك بخير. لا حمد. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. هل يجوز اخذ حقي المشروع؟ هل يجوز ان ادفع رشوة لاخذ حقي المشروع دون ذية احد؟ اولا بارك الله فيك، يجب على من عليه الحق. نعم. اقول يجب على من عليه الحق ان يبادر لاعطائه صاحبه، يعني اللي عليها الحق. أيوة. موظف او غير موظف يجب عليه اعطاء الناس حقوقهم، ولا يحل له ان يؤخر حقوقهم حتى يعطوه. ان قدر انه لم يتمكن الانسان من استخراج حقه الا ببذل شيء، فانه له ان يبذله، وعلى الممتنع الاثم، وسيطالبه بذلك يوم القيامة. المسؤول عن الحقوق، حقوق الناس، يجب عليه أن يسلمها لهم بدون أي مماطلة. وأما الناس الذين لا يتوصلون إلى حقوق إلا بشيء من المال، فإنهم إذا بذلوا هذا ليس عليهم إثم، الإثم على الآخذ.